بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. When earth is shaken with her final earthquake, and earth yieldeth up her burdens, and man saith, What aileth her? That day she will relate her chronicles. Because thy Lord inspireth her, That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds. And whoso doth good an atom's weight will see it then. And whoso doth ill an atom's weight will see it then.